باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. هذا أيضا هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث ابن مسعود لا يؤمن الرجل في سلطانه، لأن الترجمة مطلقة، ولو قال بإذنهم زال الإشكال، والحديث لا يدل على الإطلاق كما تفيد الترجمة، لأن الحديث فيه التصريح بأن عتبان إيش طلب وأذن. فإذا زار قوما فإن أذنوا له أن يكون الإمام فهو الإمام، وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمامة، لأن هؤلاء الذين جاءوا للبيت كانوا تحت سلطانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.